بالضم الجنة يعني الترس المجن وما أشبهه، اتخذوا أيمانهم جنة يتقون بها، كل ما أراد أن يعاقبوا حلفوا. فما أجمل هذه اللغة سبحان الله. جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه، وقوله جثية جمع جاث وجثية، إذن جثى على ركبتيه جلس جلسة معينة. وترى كل أمة جاثية، الله أكبر. والجرز الأرض التي لا نبات فيها، وأين وردت الجرز؟ في سورة الكهف وفي سورة السجدة. الجرز الأرض الجرز يعني التي لا نبات فيها. جاثمين أي باركين على ركبهم، إذن جاثية وجاثمة قريبة من بعض، جاثية من الجثو على الركبتين، والجاثمة هي أيضا الباركة على ركبها. جثم عليه بمعنى برك عليه. طيب جبار اسم الله تعالى له معنيان، قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه، والجبار أيضا الظالم. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله إيش؟ نعم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وفي قوله تعالى إن فيها قوما جبارين يعني قهارين ومتكبرين وقاسين وظالمين. وقد يقال للمن يجبر الكثير جبار، يجبر الكثير وهو الله سبحانه وتعالى. أشكو إلى الله اشتكاء المريض، ريب الزمان المتعد البغيض، أشكو إلى الله اشتكاء المريض ريب الزمان المتعد البغيض، إذا دعا القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض، يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المهيض. جابر العظم المهيض الكثير هو الله سبحانه وتعالى، جبار جابر. طيب جزى عفوا أجداد، الأجداد هي القبور، وردت في القرآن الكريم في قوله نعم من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وماذا وردت أيضا في موضع آخر صح. طيب جزاء له معنيان، من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس، فأما أجزأ بالهمزة فمعناه كفى. لا تجزي يعني لا تغني، فأما أجزأ بالهمزة فمعناه كفى، يجزئ عن كذا. طيب جرح له معنيان، من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، فالجرح من الجرح معروف والعمل، ومنه جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم. واجترحوا السيئات يعني اكتسبوا السيئات، ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها، ولأنها تجرح أيضا صح، تجرح بمخالبها يعني بمنقارها. جنب له معنيان، من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني عليهم جنابة صح، وبمعنى البعد أيضا، ومنه عن جنب، فبصرت به عن جنب يعني بدون ما يشعرون بها. ها والصاحب بالجنب، هنا يتكلم عن جنب وهي ليست نفس المعنى يعني ليست بعيدة، والصاحب بالجنب يعني الجار القريب يعني ليس الملاصق مرة. نعم قال هنا عن بعده، وبصرت به عن جنب. حرف الحاء، حمد هو الثناء، حمد هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فهذا الفرق بين الحمد والشكر. فالحمد على هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. إذن هذا تفريق بين الحمد والشكر، والغالب أنهم يذكرون هذا الكلام عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيفرقون بين الحمد وبين الشكر والفرق بينهم. حميد اسم الله تعالى أي محمود. حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة، يعني وردت في القرآن الكريم مادة حكمة كثيرا صح؟ منه وصف الله نفسه بأنه حكيم صح؟ وما لكم كيف تحكمون. فكل معاني حكمة هي بمعنى المنع والله أعلم. حكمة بمعنى منع. ها؟ نعم أحسنت. لو تأخذ كل اشتقاقاتها حكم فيها معنى المنع، لأن الحاكم هو الذي يدير الأمور صح، فيمنع التعدي. ويقال للعاقل حكيم لأن عقله يمنعه من الوقوع في الزلل. ولذلك يقول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب، يعني امنعوا عنا سفهاءكم، احكموا سفهاءكم بمعنى امنعوهم. وسمي العقل يعني بذلك من الحكمة لأنه يمنع، فهو يحكم صاحبه يمنعه من الوقوع في الزلل، وكذلك العقل يعقل صاحبه من الوقوع في الزلل، فيعني معانيها متقاربة. في القرآن الكريم في بعض المواضع آتيناه الكتاب والحكمة، قالوا الحكمة هي السنة، وقال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فقال والحكمة هي حسن تدبير الأمور والقدرة على تصريف الأمور، ولا شك أن هذه أيضا منحة من الله. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها، فكلها متحققة في حق الله، فهو سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، وهو أيضا يحكم بين عباده، فأيضا هو يمنع الوقوع الظلم بينهم، وهو محكم لخلقه، فهو أيضا متقن لصنعته سبحانه وتعالى. حليم الحلم هو العقل، وقد يقال بمعنى العفو. الحلم هو العقل وقد يقال بمعنى العفو والصفح. والأحلام هي العقول صح؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وهذا صحيح، فهو سبحانه وتعالى حليم. وقيل معناه العفو عن الذنوب، وهذا صحيح. وأحلام النوم ما يرى في المنام، أضغاث أحلام. حبط بطل، وأحبطه الله أبطله، ورد في قوله تعالى حبطت أعمالهم، حبطت. ومن لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقولون أن الحبط هو داء يصيب الإبل إذا أكلت بعض الأطعمة، فيصيبها داء يسمى الحبط، ثم يصيب يعني ما يعني كأنه يفسد الطعام الذي في بطونها، فكأن الذي يشرك بالله يفسد عمله السابق. قال الله ليحبطن عمله، فيصنع بعمله هذا الشرك وهذا الذنب كما يصنع هذا الطعام بما في بطن البعير. طيب حنيف قال مسلم وموحد لله، وقيل حاج وقيل مختتن وجمعه حنفاء. فالحنيف هنا هو الحنف في اللغة هو الانحراف عن الشرك إلى الإيمان، ومنه سمي إن إبراهيم كان حنيفا يعني مائلا إلى الحق. نعم. وحتى الحنف هو ميل في طرف القدم، ولذلك يسمى الأحنف صح؟ يقال فلان أحنف يعني رجله مائلة، لكنه يقال للحنيف حنفاء، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء أي الموحدين، لأنه انحرف عن الشرك الذي كان سائدا، فانحرف عنه إلى التوحيد الذي لم يكن أحد عليه. طيب ومسلم وموحد وحنيف. وقيل حاج يقال للحنيف، يقال للحاج حنيف. وقيل مختتن أنه الذين يتبعون سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الاختتان. طيب محصنين ومحصنات، الإحصان له أربع معان: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج، وردت في القرآن الكريم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات، محصنين غير مسافحين، أيضا هي التزوج. وطيب حجة بالضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا جادله وحجه عليه بالحجة غلبه. آه وحج هنا خطأ فعلا، وحجه غلبه بالحجة. طبعا هذه الطبعة طبعة أبو بكر سعداوي التي يقال أنها من أجمل الطبعات، يعني فيها مطبات، مع أنه يعني قال أنه راجعها على مخطوطات. أين المخطوطات؟ وحجه غلبه بالحجة. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وحاجه قومه، صح؟ قال أتحاجوني، صح؟ فكلها من المحاجة، كأن فيها نوع من إظهار الدليل وتمحيص فيها نوع من الحجة، يعني الاحتجاج والإظهار الاستدلال، والمجادلة محاولة غلبة الخصم بالحجة، فكلها معاني متقاربة، الاحتجاج والمجادلة والاحتجاج. ومنه الحج، قال والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه أخذ حج البيت، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وحجة بالكسر سنة، وجمعها حجج، يعني العرب تقول رأيته الجمعة، لم أره منذ جمعة، يعني منذ أسبوع، فتسمي الأسبوع جمعة، وتسمي الشهر هلالا، صح؟ وتسمي السنة حجة. نعم، على أن تأجرني ثمانية حجج. أحسنت، يعني ثمان سنوات. ويقول زهير بن أبي سلمى قبل ذلك وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، يعني 20 سنة. حطة، أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. لا، والصحيح أنها حط عنا ذنوبنا، لأنهم عبثوا فقالوا حنطة بدل حطة، حنطة يعني معناته أن اللفظة متقاربة، حنطة مع حطة. ها؟ نعم، هي استغفار. نعم، يعني كأنهم يقولون يعني حط عنا ذنوبنا. طيب، حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون، وشرب محتضر أي ممنوع، وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا، وكهشيم المحتضر، وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني دخل ثلاث كلمات مع بعض الشيخ، حضر اللي هي الحاء والضاد والراء، وحذر حاء والذال والراء، وحضر الحاء والضاء والراء، وجعلها معاني متقاربة. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته، والحفيظ اسم الله تعالى، وقيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك. حاق بهم حل بهم، قوله سبحانه وتعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، يحيق وحاق، حبل من الله وحبل من الناس أي عهد، وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. وحسب بكسر السين ظنا، والمضارعه بالفتح يعني يحسب، حسب يحسب، والكسر وحسب حسب يحسب، كما قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفي القراءة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني يظنون. وحسب بالفتح من العدد، يعني حسب الأيام، حسب الشهر، الحساب. ومضارعه بالضم يحسب، حسب يحسب، ومنه الحساب. والحسبان حسبانا من السماء أي مرام واحدها حسبانة، والحسبانة هي يعني الرمي بالحسبانة، يعني بالحجر الكبير، أرسلنا عليهم حسبانا من السماء يعني حجارة. طيب، حساب قال من الظن ومن العدد، بغير حساب يعني بغير عدد، يحتمل الوجهين، أن يكون من المحاسبة إلى يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، وعطاء حساب أي كافيا. وحسيب اسم الله تعالى، فيه 4 أقوال، أي كافي حسيب، وقيل عالم، وقيل قادر، وقيل محاسب، معنى حسيب. وحسبك الله أي كافيك. حزن تأسف على ماض أو حال، فالحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون من شيء مستقبل. ولذلك نفاه الله عن المؤمنين قال لا خوف عليهم، يعني من المستقبل، ولا هم يحزنون على شيء مضى. لا إله إلا الله. قال حزن تأسف على ماض أو حال أو لخوف توقع في المستقبل. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، وأحزنه أيضا. حصير محبس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه. الحصير هو المحبس من الحصر، لذلك قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني يحبسون فيها ويحصرون فيها. حسير بالسين، قال ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل ضعيف. حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذاهب، يعني حصيد بمعنى محصود. حميم له معنيان، الصديق والماء الحار، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، يعني مقرب. وقال يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني شديد الحرارة. وسقوا ماء حميما، يعني حارا. محيص أي مهرب، ولا يجدون عنها محيصا. حجر له أربعة معاني، الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. أما الحرام ويقولون حجرا محجورا، والعقل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ طيب العقل، شوفوا سبحان الله، العقل والحجر والحكمة كلها فيها معاني المنع، لذلك الإنسان العاقل هو الذي يكف نفسه عن أشياء كثيرة يقع فيها غيره، والنهى أيضا من النهي. والله هذه تحتاج بحث منك شيء، أنك تشوف الكلمات التي ثم العرب بها العقل كلها فيها معنى المنع والكف والعقل والنهي والنهى ومنازل ثمود اللي هي وأصحاب الحجر وحجر الكعبة. هل ورد في القرآن الكريم حجر الكعبة؟ لا، ما ورد. حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للركوب، وبالفتح ما في بطن المرأة الحمل، وجمعه أحمال. وأصحاب نعم، قال ونزداد، لا ما هو نزداد كيل بعير صح، ولا نزداد حمل بعير، ها حمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كن أولاة حمل حمل. طيب إحسان له ثلاث معاني، فعل الحسنات لإحسانه للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإنعام على الناس لإحسان، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب حق له أربعة معاني، الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب. والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود، هذا من مصطلحات يعني علماء الكلام، أن يقال واجب الوجود يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وجوده واجب وليس كالإنسان. طيب حق يقول لهم أربعة معاني، الصدق مثل ماذا ورد في القرآن الكريم الحق بمعنى الصدق؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي صدق. والعدل في الحكم يقال له أيضا حقا، ونضع الموازين، لا القسط، بالحق. وردت كثيرا الأمثلة أحيانا تند عن الإنسان. والشيء الثابت يقال له حق، الآن حصحص الحق يعني ثبت واستقر. نزداد كيل بعير ها؟ وليست حملة. وأحسنت أيوة. ولمن جاء به حمل بعير. أيوة أحسنت الله ينور عليك. حاصبة حاصبة أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى. الريح الشديدة تسمى حاصبة. والحاصب أيضا الحجارة والحصباء أيضا. حان وقت الإفطار. الإفطار على وزن إفعالها. طيب يقول هنا حلية نخلص حرف الحاء فقط ننتهي منه. حلية حلي وتستخرجون منه حلية تلبسونها. نعم أو من ينشأ في الحلية ها؟ وقال في قصة السامري قال فجعل من حليهم عجلا جسدا له خوار. نعم حرج ضيق أو مشقة. الحرج هو الضيق أو المشقة. حول له معنيان العام والحيلة. حول بكسر الحاء انتقالا من القول سبحانه وتعالى ولم يجعل له لا يبغون عنها حولا يعني انتقالا. لكن بمعنى العام حول متى وردت في القرآن الكريم؟ أحسنت. نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل يعني سنتين. والحيلة وردت في القرآن في أين؟ لا يستطيعون حيلة. أحسنت. حرف حرف الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنة. قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. أفرأيتم ما تحرثون. نعم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أحسنت. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه. يا سلام شوف كيف يعبر العمل في الدنيا يعبر عن العمل في الدنيا بالحرث يشبهه بالمزارع الذي هل يمكن الإنسان يا أخواني يزرع يعني قمح ثم يحصد رمان؟ ما يمكن صح. فكأنه يقول أنت سوف تجني ما تزرع. سمى العمل في الدنيا بالحرث. نعم نعم. حس بغير ألف قتل. حس أي قتل. ومنه قوله سبحانه وتعالى إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم. أما أحس فهي من الحس وهو الشعور. أحس فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني شعر بال يعني بالكفر والمؤامرة. طيب حرم منها أربعة حرم يعني يعني محرمة الأشهر الحرم. وأنتم حرم يعني محرمون بالإحرام. حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر. لابثين فيها أحقابا أو أمضي. نعم أو أمضي حقبا. نعم يعني مدة طويلة يقال ثمانون سنة وغيرها. حف الشيء بالشيء إذا طاف به من جوانبه. ومنه حففناهما بنخل. والملائكة حافين من حول العرش. أيوة حف الشوارب. ومن النكت واحد من المستشرقين فسر قول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش ففسرها أنها without shoes يعني أنهم يعني يمشون حول العرش بدون أحذية حفاة. فأخطأ. حل بالمكان يحل بالضم والكسر يحل. وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. يعني وأنت حل بهذا البلد صح؟ وين وردت أيضا؟ وحل من التحلية وليست من الحلول. أيوة أيوة. وش غيرها؟ فإذا نعم فإذا حللتم لا أيضا من الحلال يعني أنكم خرجتم من من الإحرام إلى الحلال. نعم فإذا حللتم فاصطادوا. لكن حل بالمكان يحل بالضم والكسر يعني يحل ويحل بمعنى أقام فيه. وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. طيب حطام فتات. والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. وأين وردت في القرآن الكريم؟ ثم يكون حطاما. وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. فإذا الحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. نعم يا حبيبي، يحل عليك عذاب، يعني يقيم عليك ويقع عليك. طيب نتوقف يا شباب، تفطرون ثم نكمل حرف الخاء بإذن الله تعالى، ونجيب إن شاء الله على الأسئلة.